عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكيسي أبو موسى خدي جرازي بتشكيسي رسول خدي صلاة خدي لبن يقوتي إن المؤمن للمؤمن كالبنيان هنديك بصرمان أبو بصرمان وكي أبوهي يشد بعضه بعضا هندك جبي أبوهي هندك دي بقوات إختن وتشدينة ومصبيتة كتن هم يخدت إيك بيكذا وشبك أصابعه وبيغنبري صلاة خدي لبن تلتخو إخستنات ناضيك دا.